أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب أحسن القصص بما أوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن Thank you. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها إن ربك عليم حكيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

فأكل

وجاءوا على قميصه بدم كذب وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ريميما وهو عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على وقال الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي منه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي منه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل

أغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت هيت هيت هيت هيت لك قال ما وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن وعادت التي هو في بيتها نفسي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد أمت ولقد أمت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد أمت وهم بها لولا أرئ برهان ربي كذلك كذلك لنصرف عنه كذلك